من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يبعث فينا الأمل الذي يمنحنا القوة والعزيمة للاستمرار، الأمل الذي يمنحنا الهدوء والراحة والاستقرار. عزيزتي المستمعة، صباح الأمل. صباح صباح صباح صباح صباح صباح، خد رايح فيك والله ما انت مروح. طب صباح صباح صباح صباح صباح بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفكرات المنوعة، والبداية مع البقاء في البيت أصبح ضرورة ملحة لحماية أنفسنا وأسرنا وأهلينا. البقاء في البيت بيحرم الفيروس من قدرته على التكاثر والانتشار، وبالتالي بيحمي مصر والعالم من شره. لا مجال للخروج إلا لشراء الأشياء الأساسية، وحتى في هذه الحالة شخص واحد بس هو اللي يخرج ويروح الأسواق الغير مزدحمة. البقالات الصغيرة أأمن وأولى لأنه أصحابها بيعولوا أسر. حتى في هذه الحالة لازم ناخد الاحتياطات من عدم لمس الوجه وغسيل الأيدي والحفاظ على المسافات الآمنة اللي هي 2 متر. حفظ الله مصر وأهلها. دكتورة أميرة جميل محمود الطلياوي، استشاري طب المسنين وعلوم الإعمار. حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. الله، حلو قوي فصل محو الأمية اللي انت عاملاه في الجمعية. وفاء وجمعية الأصالة والذوق بتحقق إنجازات كتيرة قوي يا أشرف. عظيم، هو ده بقى المجتمع المدني ودوره في الأمان الاجتماعي. علشان كده بقى اهتمينا في الجمعية بمحو الأمية. تمام يا مدام وفاء، حل مشكلة الأمية ليه فوائد كتيرة. طبعا الخروج من الأمية مفتاح المعرفة. ومش كده وبس، وبيساعد الناس على اتخاذ القرارات الصحيحة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية وكله كله. يعني فصل محو الأمية في الجمعية ده له أهمية كبيرة. نقول ايه بقى؟ شكرا لجمعية الأصالة والذوق. الجمعية هتكون سعيدة بوجودك فيها بكرة إن شاء الله يا أشرف. بإذن الله يا مدام وفاء، أنا يشرفني طبعا وجودي معاكم، ويشرفني كمان إن أبقى معاكم في لجنة المصالحات. كل أطراف مصالحة بكرة هيكونوا موجودين إن شاء الله. يا رب خير والصلح خير. أنا عايز أروح معك يا أشروفة. أشروفة؟ ماشي يا غدغودة. صدق أنا بفرح قوي لما تدلعني وتقول لي يا غدغودة. الله، ما أنت مدلعاني وقايلة لي يا أشروفة. ربنا يخليك ليا. ولا يحرمني منك أبدا يا غادة. أنا هحضر معاك جلسة الصلح، ووفاء عارفة. يا سلام، مدام وفاء عارفة ومتفين إنك رايحة وجاية دلوقتي تقولي لي يا أشروفة عايز أروح معاك. ماشي. ما هو لازم موافقتك. وأنا موافق يا ستي، مين عارف مش يمكن حضورك يكون بركة والصلح يتم على خير. الحمد لله البداية موفقة. نسمع بقى حضرة النائب المحترم أشرف، اتفضل حضرتك. أنا؟ أيوة حاضر. أنا الحقيقة سعيد جدا بروح الحب والوئام اللي عشناها في الدقايق اللي فاتت. الروح المصرية الجميلة المتسامحة، نختلف نتعاتب بهدوء لكن نجتمع بحب. الحياة بتبقى أحلى لما بتكون بالمحبة والوئام. شكرا سيادة النائب أشرف. ربنا يديم عليكم المحبة يا جماعة، ونشرب كلنا فرحة الصلح والوئام بين عائلة الحاج بيومي وعائلة الأستاذ أحمد الغربي. إيه الجمال ده كله يا أشرف؟ إيه رأيك؟ عجبتك؟ انت عجبتك كل الحاج بيومي بقى عمال يقولك ان خطرك كبير قوي يا سيادة النائب. الحاج بيومي ده راجل محترم، والأستاذ أحمد الغربي، وهي أنا استغربت لما لقيتهم متخصمين. هو واضح فعلا انه مش بتاع مشاكل. للأسف المحبة اللي هي من سمات تقاليدنا اتغيرت عند بعض الناس. وليه اتغيرت؟ أقولك ليه اتغيرت. الأزمات المفتعلة، الطيارات المتطرفة، كمان الزيادة السكانية اللي خلتنا في زحمة، كل ده أوجد الفوضى وقلة الذوق عند ضعاف النفوس. تحليل سليم. بيحصل منهم عدم قبول للآخر، بينما بقى القيم والمبادئ اللي تربينا عليها زي الحلال والحرام، العيب والواجب والأصول، بتاخدنا الحياة السليمة. أيوة الأصول وسعة الصدر والتراحم بين الأهل والجيران. ياريت ما نبعدش أبدا عن الروح دي والقيم دي. دي القيم اللي احنا تربينا عليها ومش هنتخلى عنها أبدا. يا حبيبي يا أشرف. يا حبيبتي يا غادة. اتخذت الدولة الكثير والكثير من الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وعلى المرأة المصرية الآن دور كبير في حماية الأسرة والمجتمع. منى خليل ومع نستطيع التصدي لفيروس كورونا. ومع نستطيع ومعي ومعكم دكتورة مجدة الصياد، محاضر قوة الطاقة بالقرآن والسنة واستشاري أسري وتربوي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. والحوار عن فيروس كورونا المستجد الحقيقة، وأنا دايما بقول أن الدولة مشكورة اتخذت بعض القرارات اللي من شأنها أن هي تحافظ وتحمي المصريين وغير المصريين على فكرة، كل ما هو موجود على أرض مصر. هتكلم عن قرار سيد رئيس الجمهورية بمنح الطلاب أجازة. طبعا ده قرار جاء صائب جدا. أيضا القرار بتخفيض العمالة ل 50% في الهيئات والمنشآت، طبعا وفق احتياج العمل. الولاد طول اليوم قاعدين، حماس المذاكرة قل شوية. يعني في الفترة دي كنا بنستعد لامتحانات نهاية العام. هو مش قل شوية، هو قل كتير، لأن البرنامج بتاعهم اليومي اتغير فجأة. أيوة. وهم مش قادرين يدركوا ان احنا بنغير البرمجة اختلت. مش قادرين انه يعني يفهموا المرحلة بالظبط. يمكن علشان الفترة العمرية اللي هم موجودين فيها مش بيدركوا الامور بشكل صائب في الفترة دي. لكن انا هقول لهم حاجة بسيطة جدا، انا مش هحجر عليك انك انت ما تستفدش من وقتك، ما تلعبش، ما تتفرجش على التلفزيون، ما تسمعش راديو، لا اعمل كل الحاجات دي، بس خلي في البرنامج مع بتاعك كمان اليومي متابعة للمواد بتاعتك. خليك ملم، لان لو انت ما خفتش على مصلحتك مفيش اي حد في الدنيا هيقدر يفيدك. فخليك في البرنامج اليومي بتاعك، خلي وقت تراجع فيه المقرر بتاعك، تشوف فيه الدنيا عندك ماشية ازاي، توصل نفسك بالدراسة علشان ما تجيش ترجع تحس بملل او تحس بضيق او تحس انك انت مش قادر تسيطر على الامور. لكن لو احنا خدناها واحدة واحدة كده وبدأنا نلم بكل الدروس بتاعتنا، هلعب واتفرج على التلفزيون وهقضي وقت كويس وهنام براحتي بقى واصحى براحتي، محدش هيقدر يخليهم يناموا بدري يا مول. ايوه. والوقت كمان دكتورة مجدة بقى يعني كبير عندهم دلوقتي ممكن يعملوا جدول يقسموا المواد يقسموا الدروس، بدل ما كان نص الوقت كان ضايع مثلا أو كان بيروح في المدرسة، ممكن كانوا بيستفيدوا، ولكن في البيت هيبقى تركيز أكتر. لازم الأم والأب يكون ليهم دور، وعشان كده أنا بناشد كل المسؤولين في الفترة دي، أرجوكم فعلوا قرارات رئيس الوزراء بأقصى سرعة ممكنة. لازم الأم تحتوي الموقف في الفترة دي، الأم لازم تكون موجودة في البيت مش علشان بس الحفاظ على وقت الأطفال ووقت الولاد في السن ده، لكن كمان الحفاظ على صحتهم وصحتها هي كمان، تقنين الوضع كله بقى بالزبط بالنسبة للأولاد والتنظيم، لأن الأم هي ضمانة الميزان في البيت. أيوة. فأنا بنش كل المسؤولين لو سمحتوا فعلوا قرار رئيس الوزراء، ما اجتمعش رئيس الوزراء مع السيد رئيس الجمهورية علشان يطلعوا قرارات لحماية المجتمع وإحنا نبطئ في تنفيذها، مش ده وقت الروتين، مش ده الوقت اللي إحنا نبطئ فيه في تنفيذ القرارات صالح المجتمع. لازم الأم تكون موجودة في البيت عشان نقدر نحتوي الموقف ونحتوي الأطفال دول في السن ده ونحتويها هي صحيا والمجتمع كله. والآن عزيزتي المستمعة، هالة سالم تقدم لك ولكل أفراد الأسرة هذه الاستشارة الطبية. الدكتور صلاح سليمان، أستاذ كيمياء وسمية المبيدات بجامعة الإسكندرية، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك وكل المستمعين والمستمعات للبرنامج العام الحبيب على قلبي. دكتور، استخدام نقول وسائل الأمان من ملابس، من أحذية، من وسائل أمان مختلفة عند استخدام المبيدات الحشرية. ألف به، زي ما بقول المبيدات مواد سامة، أشد المواد السامة على الإطلاق هي المبيدات، وليس هناك وسيلة أخرى يمكن مكافحة بها الآفات غير استخدام مبيدات لهذه الآفات. لو بطلنا استخدام المبيدات الإنتاج الزراعي حينخفض بدرجة كبيرة جدا، فبالتالي نحن مضطرون إلى استخدام المبيدات. لما تضطر لأخذ الدواء لابد أنك أنت تعرف كمية اللي هتستخدمها من الدواء، لأن لو استخدمت كمية أكبر من الدواء ممكن المرض بتاعي زيد، ممكن يحصل لي مرض آخر، ممكن أموت أصلا، سلبياتها أكثر من المنافع بالضبط. فبالتالي لابد أن يبقى المستخدم يرشد نفسه تمام الترشيد بهذا. زي ما بقول التوعية بتلعب دور كبير، ودور الإعلام يمكن إحنا من خلال هذا اللقاء هو يعتبر يعني آلية من آليات التوعية في الإذاعة المصرية. من خلال يعني دقائق قليلة يا دكتور، ما هي الكلمة اللي بتوجهها الآن لمستمعينا، وخاصة برنامج ربات البيوت هو برنامج اجتماعي وأسري في المقام الأول؟ صحيح، خليني بس بما أن احنا بنتكلم إلى يعني برنامج بيوجه نفسه أو بيتوجه لربات البيوت، عندنا ربات بيوت موجودين في المدن وعندنا ربات بيوت موجودين في القرى. إياكي ومن فضلك أنك أنت تخلي المبيد بايت في البيت، حطه في حتة في دولاب فما عرفش إيه، لأنه ممكن جدا ده يبقى في متناول الأطفال بالسليقة، ممكن يعرضوا نفسهم لأخطار، وأيضا ممكن أنت تخطئين. يعني في ناس كتير جدا زمان كانت بتموت بسبب أن هم بيفتكروا مبيد مثلا زي الدي دي تي هو البودرة بيضة يبقى دقيق، فبالتالي تعمل منه فطيرة يعني، فتبقى مشكلة وحصل حوادث مسجلة في هذا. بالنسبة لسيد مدن طبعا وفي القرى أيضا بنستخدم بعض المبيدات لمكافحة بعض الحشرات اللي هي سيان البعوض أو الحشرات الزاحفة زي الصراصير أو غيره. برضو عبوات المبيدات لابد وأن تكون محفوظة في مكان آمن وتستخدم بالطريقة الصحيحة وبعيد جدا عن مناطق تعامل الأطفال، خاصة اللي بيحبوا أو الأطفال الرضع. أيضا التخلص من العبوات بطريقة آمنة. نعم، العبوات يجب أن يتم التخلص منها بطريقة آمنة. يعني أتمنى أن احنا بعد كده يبقى عندنا منظومة لجمع العبوات التي كانت تحتوي مواد خطرة ومنها المبيدات، علشان يتم التعامل معها بطريقة أخرى غير التعامل مع النفايات المختلفة. وحستغل الحكاية دي مع حضرتك، احنا عندنا مشكلة في مصر الحقيقة بالنسبة للمخلفات الصلبة اللي هي في البيوت. ياريت كل واحدة أو كل حد في البيت يبقى عنده كيسين أو عنده صندوقين للقمامة اللي هي بتخرج منه. صندوق يحط فيه المخلفات العضوية اللي هي المخلفات الأطعمة، وصندوق يحط فيه المخلفات الصلبة الأخرى زي الإزاز والبلاستيك والورق والكانز وغيره، علشان ده هيخلي قيمتهم تزيد بالنسبة للجامع القمامة أو للشركة اللي بتاخد القمامة، فيحدث قبول عليها وبالتالي ما نشوفش اللي احنا بنشوفه من مناظر مؤسفة. ومن ذكريات البرنامج الدرامية نستمع إلى الصح صح والغلط مرفوض، إخراج كاميليا نجيب. فيه ناس لما بيلاقوا قرشين في جيوبهم يبدأ حماسهم للعمل يقل ويركنوا على القرشين دول حتى لو كانوا سلف، وبيعيشوا للنهاردة ولا بيفكروش في بكرة هيحصل ايه. الصنف ده بيبقى كسول ولا فيش عنده اي طموح ولا بيفكر في المستقبل الا بالكلام فقط لا غير، لكن عمل مفيش. ونسمع في الحوار التالي لنوعية من النوعيات دي. يا عزة يا بنتي، هو أنا كل ما أجي أزوركم ألاقيكم لسه ما خرجتوش من البيت؟ وحنخرج نروح فين بس يا بابا؟ تكملوا المشروع اللي بدأتوه وتشتغلوا فيه. وإحنا مستعجلين على إيه بس يا بابا؟ إيه؟ مستعجلين على إيه؟ علشان المشروع يشتغل ويجيب أرباح وتسددوا أقساط القرض اللي خدتوه. ما هو يا بابا في فترة سماح طويلة على ما نسدد القرض. يا سبحان الله، هو يعني علشان ما فيه فترة سماح طويلة تقوموا تناموا وما تكملوش المشروع؟ أمال لما أنتوا لا بتشتغلوا ولا بتشغلوا المشروع بتصرفوا منين يا حضرات؟ من المشروع يا بابا، قصدي يعني من القرض. بقى كده، القرض اللي أنتوا واخدينه علشان تنفذوا به المشروع بتصرفوا منه، بقى المسؤولين يساعدوكوا ويمولوكوا علشان تعملوا مشروع يفيدكم وتفيدوا منه البلد يفضل متعطل بالشكل ده. أمال أصحاب القرض لما ييجوا ويلاقوا المشروع متعطل هيقولوا إيه؟ اطمن يا بابا، وجيه ما يتخافش عليه، بيعرف يتصرف. يتصرف إزاي؟ بيروح يجيب إنتاج من ورشة صاحبه ويحطه في الورشة بتاعتنا وكأن المشروع بتاعنا شغال، وهو برضو الإنتاج ده بيبيعه وبيطلع له في عمولة. طيب ما يشغل مشروعه ويبيع لنفسه، هو بيضحك على نفسه ولا بيضحك على الناس؟ هو فين الأستاذ بتاعك؟ يكشي يكون لسه نايم كالعادة. فعلا يا بابا لسه نايم، لما أدخل أصحيه. إزايك يا أستاذ يلي لسه نايم؟ صباح الخير يا عمي. صباح الخير ولا مساء الخير؟ طبعا جيبك دفيان يا أستاذ وبتصرف من القرض، تبقى هتقوم دلوقتي ليه؟ تقدر تقولي صرفت كم القرض على البيت؟ اطمن يا عمي، تقريبا كده 2000 ولا 3، لكن بمشيئة الله المشروع لما يشتغل المبلغ ده في شهر واحد حجيبه. لما يشتغل؟ ده انتوا بقالكوا يا ابني سنة على الحال ده. وهي سنة كتير يا عمي، في سبيل اني بعيد دراسة الجدوى وبخطط صح وبفكر في كل خطوة مستقبلية علشان مشروعي لما يطلع الى حيز الوجود يبقى مية مية. وانت ايه رأيك يا ست عزة؟ الرأي يا بابا رأي وجيه، ده عبقري في التخطيط للمستقبل، اروح انا جنبه فين؟ يا خوفي لا يتحجز على عفش بيتكم، ما فيش صوت ينضم مع صوتي ويحرك الشباب الكسول ده. كل الاصوات معاك، احنا في عصر كل شيء فيه بيتحرك بسرعة، في عصر الكمبيوتر اللي بينجز اعمال عظيمة في دقائق، من الواجب علينا ما نهملش في عملنا ونقتل الوقت. الوقت ثروة عظيمة في ايد الشباب، والشباب في الخارج بينجز اعماله بالثانية، وفين دور ست البيت؟ لازم تكون شعلة من النشاط وتحرك الخامل، والقرش اللي ما نملكهوش نحافظ عليه ولا نصرفهوش. وفي النهاية نقول الصح صح والغلط مرفوض. عزيزتي المستمعة، صحة أفضل ومناعة أقوى للتصدي لفيروس كورونا، نحتاج الآن إلى التغذية الصحية والسليمة. صباح الخير. عشان جسمي يقدر يقاوم العدوى الفيروسية المنتشرة حالياً، عدوى كورونا والفيروس المستجد والوباء اللي اجتاح العالم كله، لازم جسمي يكون بمناعة قوية، وطبعا لازم يكون المناعة القوية دي بتعتمد على كذا حاجة. أولها طبعا الغذاء المتوازن اللي هو بيكون على مدار اليوم في وجباتي كلها، لازم أحاول أن أنا أغطي كل العناصر الغذائية اللي أقدر عليها في أكلي. أهم العناصر دي أهمها مبدئيا هي الزنك. الزنك الحقيقة ليه استراتيجية كده يعني ذكية شوية في التعامل مع الفيروسات وقاتلة. الزنك بيبتدي يتنقل لما بيكون طبعا في مستوى تركيز طبيعي جوه جسمي، بيتنقل من جسمي للخلية بتاعة الفيروس ويبدأ ان هو يموتها. هو قاتل بالنسبة لها، وقت ما بيتعرض الفيروس للزنك هو قاتل بالنسبة لها، فبيقضي على الفيروس في الحال، فبالتالي طبعا بيعلي جدا مقاومة الفيروسات. الزنك موجود في اللحوم الحمراء، في الألبان ومنتجاتها، في البيض، في البقوليات والحبوب والمكسرات. طبعا كبار السن للأسف بيكون عندهم حالات من سوء التغذية. السوء التغذية ده ممكن يكون بيكون طبعا متأثر بيه ان بيحصل دروب عندي في مينرالز كتير وفيتامينز كتير في جسمه، بيكون مخدش الاحتياج الكافي، او حتى لو خدها ممكن يصاب بعد فترة من عسر الهضم طبعا نتيجة لكبر السن أو الشيخوخة، وده بيخليه ما يستفادش من كل الحاجات اللي ممكن يأكلها بصورة كافية أو كويسة، فبالتالي ممكن نعزز ده طبعا بمكملات غذائية من الصيدلية، وده طبعا بيكون تحت إشراف طبي. تاني حاجة بالنسبة لتعزيز مناعتي، محتاجة ان انا احافظ دايما على فيتامين دي بمستويات مناسبة. فيتامين دي وقت ما بيقل في جسمي بيكون طبعا بيحصل دروب فظيع جدا في المناعة، مرتبط جدا فيتامين دي نقصه بنوبات الربو او الحساسية بتاعت الصدر اللي ممكن تكون مزمنة بالنسبة لناس كتير، وبالذات الاطفال الصغيرين تحت 6 سنين، ده بيكون للأسف نتيجة نقص فيتامين دي المزمن. فيتامين دي موجود 90% منه تحت جلدنا في صورة غير نشطة، بعد ما يتعرض جسمنا للشمس بنسبة 30% لمدة ربع ساعة، ده بيخلي الجسم خلاص يستفاد من الفيتامين دي لأنه بتحول في الوقت ده للصورة النشطة. فيتامين دي كمان موجود في الزبادي، من أهم العناصر بتاعته الزبادي والسمك، وطبعا أكتر نوع سمك موجود فيه الفيتامين هو سمك السالمون، كمان موجود في التركي أو صدر الديك الرومي بالذات. فبالتالي أنا ممكن ال 90% اللي أنا محتاجاهم من الشمس دول هيكونوا بالنسبة لي طبعا مهمين جدا، وطبعا هي نسبة كبيرة قوي، فلو حافظت عليها زائد طبعا لو أنا خدت كمان معاها كوباية زبادي كل يوم ده هيكون كافي جدا. الزبادي فيه فيتامين دي، فيه كالسيوم كمان، فأنا كده هكون استفدت منه بأكتر من طريقة، زائد طبعا خمائر البروبيوتيك اللي موجودة جوه الزبادي واللي بتساعد دايما على حفاظ حالة القولون في صحة سليمة. تالت حاجة من معززات المناعة ومقويات المناعة بالنسبة لي هي فيتامين سي. مهم جدا ان انا احافظ على فيتامين سي في وجباتي على مدار اليوم. الفيتامين سي كلنا عارفين مصادره، البرتقال، اليوسفي، الجوافة، الليمون، كمان الكيوي. الفلفل الاحمر الحقيقة فيه ضعف كمية فيتامين سي او الاسكوربيك اسيد اللي موجودة في كل الحاجات دي، فبالتالي ان الفلفل الاحمر كمان لو حافظت عليه في طبق السلطة بتاعي يوميا ده هيكون بالنسبة لي كافي جدا ان جسمي يحصل على حصته الكافية من فيتامين سي. فيتامين سي بتعامل معاه احيانا بطريقه خاطئه بتخلينا نفقد القيمه بتاعته الغذائيه، وده نتيجه تعرضه للحراره. يعني وقت ما انا اعرض فيتامين سي لكوبايه ميه مغليه عشان ابتدي اشرب ليمون سخن، وده بالنسبه لناس كتير قوي بيعتبروه ده هو بيعتمدوا عليه كعلاج مثلا لنزلات البرد او حاجه، ده مش صحيح خالص. فيتامين سي بيتكسر عند درجه حراره 70، وبعد كده كمان ممكن لو عدى عليه نص ساعه ده برده كفيل بان هو يكسر الفيتامين. فقد ما هو متوفر في حاجات كتير قوي قد ما هو ضعيف وبيتكسر بسرعة، فاحنا نستهلكه فريش ونستعمله على صورة باردة أو في صورة من غير ما يكون فيه تعرض للحرارة. الدكتورة سارة سامي، أخصائي تغذية علاجية وسمنة ونحافة. في ختام حلقة اليوم، أسرة البرنامج تتمنى الصحة والسلامة لكل أسرة مصرية. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.